بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى في الشدائد كلها، أمن فإن العفو منك أعظم. نحن لا نذكر هذه الاستدلالات العلمية لنثبت للقرآن وللسنة، لا، إنما لنثبت للعالم إعجاز القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هذه الذبابة الصغيرة فيها من العجائب. وقف مرة جعفر المنصور يخطب في الناس، بينما هو واقف إذ سقطت ذبابة على أنفه فهشها فطارت، ثم وقعت على عينه فهشها فطارت، ثم وقعت ثالثة فهشها فطارت. فقال لأحد العلماء عنده: يا شيخ، لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليقهر به أنوف الجبابرة، بهذا الذباب الصغير قد لا يجعلك تنام في الليل، تسمع لها طنين في أذنك لا يجعلك تنام، وهي ذبابة صغيرة، حتى تعرف أن الإنسان ضعيف. ثم اسمع إلى العجب العجاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ماذا يفعل؟ فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. عملوا اختبارات، أكثر من 50 اختبار، كلها أثبتت هذا الأمر. إحدى الاختبارات جاءوا بذبابة، جاءوا في مختبر بماء نقي 100%، ثم بطريقة أسقطوا ذبابة ثم رفعوها بدون أن يغمسوها، ففحصوا الماء فوجدوا نسبة من البكتيريا في الماء، ثم أسقطوا ذبابة أخرى ثم غمسوها ثم أخرجوها ففحصوا الماء فعاد الماء نقي 100%. من علم محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن لا نذكر هذه الاستدلالات العلمية لنثبت للقرآن وللسنة، لا، إنما لنثبت للعالم إعجاز القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنقول للعالم: هذا في القرآن وفي سنة محمد أثبته الله عز وجل في كتابه، فهو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. هذه الذبابة الصغيرة أدخلت رجل النار وأدخلت رجل الجنة. أتى إبليس إلى أحدهم فقال قرب، قال ما أجد ما أقربه، قال قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فدخل النار، وقال لآخر قرب ولو ذبابة فأبى فدخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى في الشدائد كلها، أمن فإن العفو منك أعظم. ويحي إذا انقضى أجلي وأعاد ربي خلقي ثم سألني وهو أعلم بحالي وبدلت السماوات.